الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لازلنا نتحدث عن الفصل الثاني من مادة مناهج البحث العلمي أو الكتاب المسمى بالأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية. وكان حديثنا في الفصل الثاني عن ما يسمى بنطاق البحث العلمي، وقلنا إن نطاق البحث العلمي سيحتاج الحديث عنه للحديث عن أمرين هامين: النطاق الشخصي والنطاق الموضوعي. وتحدثنا عن النطاق الشخصي المتمثل في الباحث والمشرف، وكذلك تكلمنا عن النطاق الموضوعي، وقلنا إن النطاق الموضوعي يتضمن الحديث عن أمرين أيضا. الأمر الأول هو كيف يتم اختيار موضوع البحث العلمي، وعلى من تقع مسؤولية هذا الاختيار. وهذا ما تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية، واليوم نكمل الحديث عن النطاق الموضوعي المتمثل في الشق الثاني منه، بما يتعلق بكيفية تصميم خطة بحث الموضوع. كأن الباحث بعد ما يقوم باختيار موضوع البحث، بعد التأني وبعد الفكر العميق وبعد الاطلاع الواسع وبعد القراءة المستفيضة، يبدأ بقى في الخطوة العملية الأولى لإنتاج البحث العلمي أو إفراغ هذا الفكر وهذا الإبداع الذي هو أنتجه بفكره وعقله في شكل مادي ملموس ومحسوس في تصميم خطة البحث. وفي الحقيقة إن تصميم خطة البحث هو أمر ليس سهلا ولا أمرا هينا، لأن تصميم الخطة هو كل البحث العلمي وهو جل البحث العلمي. وكثيرا ما يخلط العديد من الباحثين ما بين تصميم الخطة المبدئية لبحثه العلمي وما بين ما يسمى ب ما يسميه البعض بالتبويب لعناصر موضوعه. هناك فرق شاسع وكبير بين ما يسمى بخطة البحث، هذا المسمى العام الشامل لكل خطوة من خطوات بحثه العلمي، وما بين التبويب والتقسيم. وكثيرا ما نجد بعض الطلاب في بعض الأحيان يخلط عندما نطلب منه في الدراسات العليا، مثلا نقول له ادينا خطة البحث عشان نعمل لك مناقشة في هذه الخطة. نجده يأتي بورقتين لا يوجد فيهما إلا اسم الموضوع وأنه سوف يقسمه إلى باب واحد أو إلى بابين، والباب الأول هيكون فيه مثلا 4 فصول أو 3 فصول، والفصل الأولاني هيكون فيه 3 مباحث، وهكذا. هذه ليست الخطة، هذا التبويب هو جزء فقط من خطة البحث وليس خطة البحث، لأن خطة البحث تشتمل على العديد من العناصر التي ينبغي على الباحث عندما يقوم بإعداد بحثه العلمي في أي مجال من المجالات، خاصة في الرسائل العلمية كرسائل الماجستير أو رسائل الدكتوراه. ينبغي أن تتضمن الخطة العديد من الخطوات. فمثلا خطة البحث يعني يكتب هكذا في أول صفحة من صفحات بحثه العلمي، بعد ما يكتب العنوان ويكتب مثلا استهلال معين يستفتح به أو يعمل شكر وتقدير، يدخل بعد ذلك لخطة البحث أو مقدمة البحث. خطة البحث ها يشتمل فيها الكلام بقى على العديد من العناصر. أولا هيكتب الأسباب والمشكلة التي يدور حولها البحث العلمي، يعني ايه الدوافع والاسباب اللي خلته يكتب مثل هذا الموضوع، يعني موضوع مثلا وليكن موضوع معاصر لنا في هذه الايام، لو كنا حبينا نتكلم مثلا في المجال القانوني عن الاثار المترتبة عن فيروس كورونا في مثلا مواعيد القضاء او كده، او المسؤوليات المترتبة عن فيروس كورونا في المسائل الجنائية والمدنية او الآثار او العديد من الامور اللي انت ممكن تستنتجها في هذه الايام باعتباره موضوع مستحدث وتأثرت به مسائل كثيرة جدا في حياتنا. وانا شايف ان هذا الحدث اللي احنا بنعيشه هيفجر العديد من الافكار والعديد من الابحاث والعديد من الرسائل العلمية اللي هتخرج كثير من الباحثين والمبدعين للاستفادة من مثل هذا الحادث أو هذه النازلة في العديد من البحوث النظرية، سواء كانت في الجانب القانوني أو في الجوانب الاجتماعية أو الجوانب التطبيقية. ولعله كما يقولون أن الله عز وجل دائما يجعل من الشر خير. الباحث يبدأ زي ما بنقول في إعداد خطة البحث العلمي بالاستهلال والاستفتاح بما يناسب وبما يقدم للموضوع الذي قام باختياره. يكتب بعد ذلك المشكلة اللي هي يدور حولها البحث والأسباب والدوافع اللي خلته يكتب مثل هذا البحث العلمي. أنا مثلا على سبيل المثال قمت بإعداد بحث للترقية كان بعنوان قاعدة أصولية اسمها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه القاعدة الذي دفعني إلى الكتابة فيها على الرغم من أنها قاعدة أصولية لا تتغير، صدور فتوى من أحد العلماء ترتب عليها إحداث أثر اجتماعي كبير، فأردت أن أوضح مدى ترابط وتوافق هذه الفتوى التي صدرت في مسألة إرضاع الكبير ما بين هذه القاعدة وما بين خروجها عن هذه القاعدة. فأنا عندي مشكلة بيدور حولها البحث، بقدم ليها في بداية كلامي عن خطة البحث، ثم بعد ذلك أتطرق لنقطة ثانية اسمها أهمية دراسة تلك المشكلة، يعني إيه الأهمية والفائدة التي سوف تعود علينا من كتابة بحث علمي في هذا الموضوع الذي اخترناه. أهداف كذلك البحث الأهداف التي يسعى البحث دائما إلى تحقيقها، والغايات التي يرمي البحث إلى الوصول إليها. كذلك أتكلم بعد ذلك عن خطواتي في البحث العلمي، كيف سأستقي المادة العلمية، وكيف أجمع المادة العلمية، وكيف أخرج النص الفلاني. كل هذا ما يسمى بمنهجي أو خطواتي أنا كباحث في البحث الذي سوف أكتبه.